يجينا مسامة وحالة ولا يغنى فوسين وفتاكة نحرق نسميت ما فلس كرتنا بيهم غير هذا غي عفور باب ولا يجينا مسامة وإلا ما يفانا تاون زافوسي لجيب باريسي كوت الملغي كات غيكا دي غير هذا سي عفور بي فانا يجينا نفسي هذا غي عفور باه ولا يغنى مسامة وانا الطنطة اللي الشنرة ونسى يسكر ويدك كل كي ضفني كنديهاي غير هذا غي عفور باه وانا يغنى نفعلا وادوي عفور بفلوق كرتني تاختي اي اي اي اي ورديت نبول لحبيبي سكري غنيتي اي اي اي اي يا نوري سلت الحب وريتيني كنتي وداوي عفور بفلوختي غنى غزرات من الحريرة نسرس نقاف وسوري هي الموجة بفلو